صدق الله العظيم. بسم الله وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون إنا لذا صدق الله العظيم. فأخرجناهم من جنات وعيون صدق الله العظيم. فلما ترى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا

Yeah. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. ولا